بيقول الأديب العالمي فيفيان غرين: الحياة ليست الانتظار حتى تمر العاصفة، إنما الحياة في تعلم الرقص تحت المطر. شو أخبار المطر؟ شو أخبار الشمسات؟ شو أخبار تغيير الأجواء هذه الأيام؟ دائما بيشباط، بيصير في تخبط دائما، والكلمة دائما دائما دائما شباط مع عليه رباط، لحتى نعرف شو أخبار الطقس بالأسبوع القادم. وهيدا اليومين اللي هن يومين عطلة. معنا مدير الأرصاد الجوية الأستاذ محمود مبارك، مشكور دائما لتعاونه معنا، يعطيك ألف عافية أستاذ. يا ميت أهلا وسهلا، يا أهلين سلام. أهلين فيك أستاذ، خبرنا شو أخبار الطقس للأسبوع القادم، اليوم والاسبوع القادم، تفضل. تعقيبا لكلامك انه شباط مع زلمه ورباط، فعلا عندنا ثلاث حالات نحن بنتجاور عن شلون خلال هالايام القليله القادمه. نعم. البدايه تتاثر المنطقه الساحليه بمنخفض جوي سطحي ضعيف مترافقا بتيارات جنوبيه غربيه رطبه في طبقات الجو العليا، حيث يكون الجو غائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصه المهيئه لهطل امطار محليه متفرقه. نعم. الحراره حول معدلاتها واعلى بقليل، العظمى 18 والصغرى 12. الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة من 9 إلى 29 كيلومتر بالساعة، البحر خفيف ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ارتفاع الموج. هاي بالنسبة لليوم وبكرة للسبت. نعم. استمر معنا الوضع على النحو هذا. نعم. أما عند يوم الأحد والاثنين يكون الجو غائم جزئياً إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة من 2 إلى 5 درجات. نعم. وذلك بتأثير الرياح الشرقية النشطة، الحقيقة كنا أن رياح شرقية نشطة من المحتمل أن تصل سرعتها إلى 45 كيلومتر بالساعة مع حبات نشطة تصل إلى 70 كيلومتر بالساعة، هاي يوم الأحد والاثنين. نعم. الثلاثاء القادم إن شاء الله يبدأ تأثير منخفض جوي قطبي منشأ بارد نسبيا، حيث من المتوقع أن يكون الجو غائم ماطر على فترات مصحوبا بالعواصف الرعدية مع اشتداد بسرعة الرياح الجنوبية الغربية لتصل إلى 75 كيلومتر بالساعة، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج من متر ونص إلى 3.5 متر. هذا بيكون عندنا يوم الثلاثة والأربعة بيكون عندنا اشتداد سرعة الرياح. نعم. وتنخفض درجات الحرارة لتكون أدنى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات، هي مع تقدم المنخفض. منخفض 3 4 خميس. 3 4 بكفي. نعم. معنا خميس وجمعة وسبت. عندي أنا الحقيقة يوم الخميس راح يكون بارد نسبيا. نعم. ممكن يكون في عندنا ثلوج تلامس 1100 متر، 1000 إلى 1100. يعني صحيح الأخبار أستاذ عن يعني عواصف بنهاية شباط. عواصف بنهاية شباط. نعم. فعلا هو راح يكون، وعندي مقلق يوم الخميس راح يكون أبرد نسبيا من أيام النقد. وأخيرا بحب أشير إنه بلغ مجموع الهطول المطري في مدينة طرطوس حتى تاريخي 1152 ملم مقابل 810 ملم العام الفائت، علما إنه المعدل العام لمدينة طرطوس هو 848 ملم. وعندي أعلى كمية هطول حتى تاريخي هي في قرية حصن سليمان، بلغ لحد الآن هطول 1678 ملم. الله يعطيك العافية أستاذ، والله يبعث الخير يا رب. الله يبعث الخير أستاذ. لكن هلا الناس معهم فرصة لحدود التنعين، بعدين ببلش منخفض اعتبارا من يوم الثلاثاء. بالضبط. نعم. في عندي من الأحد تنعين شوية رياح شرقية شوية. نعم. مزعجي بس في ارتفاع بالحرارة حقيقة يعني. نعم. اليوم ما في أي يعني، اليوم بكرة الجو كتير أجواء جميلة، البدو يروح مشوار للبدو يطلع يتسلى بشي مكان جميل، أخبار خفيفة بس ما بتمنع أي مشوار أبدا. نعم. يعطيك ألف عافية أستاذ محمود مبارك، مدير الأرصاد الجوية بطرطوس، يعطيك ألف عافية، شرفنا. شكرا لك. ليلة هوا برد ومطر، عرفتي عبالي شو خطر، مكتوب وشوية صور غير ما عم لاقي، ومطرح ما غفينا السمر، نسيتي على هاك الحجر، منديل فيه نطفة عطر من ريحتك باقي، دهت الحجر حن وعي، ردت العطر بعده معي، يا ريت بكرة بترجعي عليك أنا مشتاق، لو طالت ليالي البعد ساكي بعد، رح ضل ناطر عالوعد، ما أصعبك يا فراق. كل ما تحتاجه الحياة لتكون جميلة بنظرك هو الأمل. مستمعينا لنعرف اليوم شو أخبار طرطوس وشو النشاطات اليوم بطرطوس وبالأسبوع القادم. معنا مراسلنا صباح إبراهيم يلي عمل جولة بالمحافظة. مرحبا صباح. أهلين أهلين. أهلين فيك صباح. خبرنا شو في نشاطات اليوم والأسبوع القادم بطرطوس. إذن أقامت لجنة التمكين اللغة العربية ندوة حوارية في مبنى المحافظة بطرطوس. قيمة الندوة الساعة 12 ظهراً. شارك في الندوة كل من محي الدين محمد وراغدة محمود والأستاذ الشاعر عيسى حبيب. نعم. بالنسبة للعروض السينمائية تستمر صالة سينما الكندي في طرطوس بعرض الفيلم السوري بعنوان أمينة من إخراج الفنان أيمن زيدان. يعرض الفيلم الساعة 5 مساء. نعم. بالنسبة لبرنامج النشاط الأسبوعي للمركز الثقافي العربي في طرطوس يوم الأحد 24/2 مباراة شعرية الشبيبة بالتعاون مع مديرية الثقافة واتحاد الكتاب الساعة 9 صباحا. أيضا حفل رابطة المدينة الساعة 5 مساء. يوم الاثنين 25/2 نشاط لغوي خارجي في روضة جنة طرطوس الساعة 9 صباحا. أيضا مؤتمر نقابة المهندسين الزراعيين الساعة 11 صباحا. ومحاضرة بعنوان اللغة العربية وعلاقتها باللغات الأخرى للدكتورة خديجة حسين الساعة 6 مساء. نعم جميل. نعم تفضل صابح. أيضا بالنسبة ليوم الثلاثاء في عنا حفل تخرج طلاب كلية السياحة الساعة 10 صباحا. وأيضا فيلم وثائقي لرفيق لطف الساعة 6 مساء. نعم. في أيضا ثقافي صافيتا يوم الأحد محاضرة بعنوان العدالة الاجتماعية للأستاذ أنور خلوف الساعة 12 ظهرا. ويوم الثلاثاء محاضرة بعنوان دور الشباب في ترسيخ المواطنة للأستاذ غسان كامل والنوس الساعة 11 صباحا. أخيرا رنا في ثقافي بانياس يوم الاثنين 25/2 في عنا محاضرة بعنوان الأحزاب السياسية في سوريا للأستاذ زياد عبدوش. نعم نعم شكرا صباح. ما خبرتنا بس بطرطوس كمان بطرطوس وبانياس وصافيتا. يعطيك ألف عافية بنشكرك لوجودك معنا. يعطيك العافية صباح. شكرا أهلا. شكرا. حبيبي يا أمل بكرة وليش الهجر صار بقلبي في إلك ذكرى عزيزة مهما تجرحني إذا غلطان سامحني حبيبي يا أمل بكرة وليش الهجر صارحني بقلبي في إلك ذكرى عزيزة مهما تجرحني إذا غلطان سامحني حتى شفونك وانت بالهجر ذبحني اذا غلطاني سامحني انا وقلبي في عيونك تعودنا على جنونك انا عشق ذبحت شفونك وانت بالهجر ذبحني. مستمعينا تم بالفترة الأخيرة تداول أخبار عديدة حول تثبيت المعلمون بالوكالة كمان رفع تعويض المعلمين حسب طبيعة العمل. كمان اليوم وردت شكوى من المعلمين لنقابة المعلمين بطرطوس. رح يحطنا اليوم بكل هي التفاصيل الأستاذ نقيب المعلمين أحمد الحسن. يعطيك ألف عافية أستاذ. يا هلا الله عافيك. أهلا وسهلا فيك عبر أثير إذاعة أمواج أفهم. أهلا وسهلا فيك جميعا. أهلا وسهلا فيك أستاذ. دائما نحن بنبدأ بهم الناس اليوم اللي هو صرف مبالغ مالية من صندوق المساعدات يلي هو يتوقف حاليا للمستقيلين. شو السبب وشو الإجراءات ولإمتى هذا التوقف؟ حطنا بالصورة أستاذ بعد إذنك. نعم احنا في عندنا صندوق لزملاء الصندوق. طبعا الصندوق صندوق اختياري يعني زي اللي بيشترك فيه بمحض إرادته صندوق المساعدة الفورية عند الوفاة. نعم. الصندوق بيمنح قسم من استحقاق الصندوق أثناء التقاعد وأثناء الاستقالة وقسم المتبقي اللي هو 500,000 بعد الوفاة. أستاذ أحمد. نعم. في ضعف بالاتصال، ما عليه بتغير مكانك؟ يلا. فبيمنح القسم جزء قبل الوفاة وجزء بعد الوفاة. نعم. نتيجة العدد الكبير من الاستقالات ففي إعادة دراسة للصندوق حاليا بدأت بواحد واحد وبتنتهي بشهر آذار بالانعقاد المجلس المركزي الثاني للدورة النقابية الحالية بكتاب المكتب التنفيذي بالتريس أو التوقف لزملائنا المستقلين من الجزء الأول. يعني زملائنا المستقلين ما بيحصلوا هلأ لبعد دراسة وضع الصندوق، أما المتقاعدين استحقاقات المأخذة بشكل عادي. شو السبب أن المستقلين رح ينطروا شوي لسه حسب وضع الصندوق؟ نعم، يعني نعم، الأولوية نعم للمتقاعدين. للمتقاعدين، أما المستقلين تيجي العدد الكبير لقرار المكتب التنفيذي تم توقيفي لانعقاد المجلس المركزي القادم. وهالصندوق هو هلا يدرس على بأخصائيين بالإحصاء وبالرياضيات والمسائل هذه بالمكتب التنفيذي، وإن شاء الله قرارات تكون كويسة لصالح زملائنا المعلمين متقاعدين المستقلين بالعقاد المجلس المركزي القادم. يعني رح يتم حل هاي القضية أكيد أستاذ. أكيد، أما حقوق المحفوظة نعم ما حدا في نعم أستاذ. نعم. في قروض حاليا عم تتقدم من نقابة المعلمين للمعلمين؟ نحن منعطي من حساب الخزانة التقاعدي 200,000 لمدة 24 شهر لزملائنا اللي قائمين على رأس العمل والمتقاعدين اللي بيحصلوا على راتب تقاعدي من الخزانة التقاعدية. نعم. موعودين كمان بمجلس المركز القادم رفع سقف القرض ل 400,000. نعم. بفوائد بسيطة، ما نحن الفوائد الكبيرة. نعم. كويس. نعم. إن شاء الله موفقين أستاذ بجهودكم اليوم مع المعلمين اللي هن عماد الحياة اليوم والأساس اليوم بالعملية التربوية بسوريا. يحكى حاليا عن رفع تعويض المعلمين حسب طبيعة العمل، خبرنا اليوم شو أخبار هذا الموضوع أستاذ، وين صار؟ نعم، طبيعة العمل هلا من خلال المجالس الوحدات النقابية والشعب والوضع الاقتصادي اللي يتعرض له المعلم والوضع الحالي والبداية الدورة وانعقاد المجلس المركزي كمان انطرح موضوع زيادة الرواتب وزيادة التعويض. فزيادة الرواتب هذه مو بالنقابة حاليا في الوقت الحاضر، وانتهت الدراسة يمكن مجلس الشعب وبالحكومة وبهيك التعليمات المكتب التنفيذي أو المعلومات بوردة المكتب التنفيذي، يعني باقي فقط لمسات أخيرة صدور مرسوم زيادة طبيعة العمل ل 30% طبيعة العمل للمعلمين. هيدي خبرية كويسة، يعني إن شاء الله ما رح يطولوا، رح تنزاد طبيعة العمل لحدود 30% للمعلمين. هيدا ما بيشمل الإرشاد النفسي أستاذ. كل كمان المرشدين، كل العاملين في الحقل التربوي والتعليم العالي وكل المسائل، كل العاملين بالحقل التربوي. نعم نعم، يعني مو بس المعلمين اللي بيعلموا بالصفوف. لا لا، كل من يحصل على طبيعة العمل رفع طبيعة العمل إلى 30%. نعم، جميل هالخبر. إن شاء الله يا رب بالتوفيق بجهودكم. أستاذ بدنا نتأكد منك من معلومة كتير مهمة هلا حاليا وسؤلنا عنها نحن، يلي هي كلام لا نقيب معلمي دمشق بيقول أن هناك دراسة منتهية لتثبيت الوكلاء وفق سنوات خدمتهم حسب مسابقة بتجريها وزارة التربية. نعم. شو معلوماتكم حول هذا الموضوع أستاذ؟ أنا بالنسبة لأن فرع طرطوس ما عندي أي معلومة عن الموضوع هذا. نعم. حول تثبيت الوكالة، لأنه نحن بطرطوس تعرفي عندنا فائض بزملائنا المدرسين وما عندنا شيء اسمه وكالة. ما في وكالة بطرطوس. ما في عندنا وكالة، ما فيني جواب عن السؤال، ما عندي معلومة عنه والله. حاليا ندرس تثبيت المعلمين اللي تابعين لنقابة المعلمين أستاذ؟ كيف تابعين لنقابة المعلمين؟ كل المعلمين تابعين لنقابة المعلمين. نعم، تثبيت المدرسين المكلفين. المكلفين مالين المكلفين. نعم. بساعات من خارج الملايك هودي اسم المكلفين. نعم. هودي حتى تاريخي ما طالما ما تعينوا مالين مالين تابعين لنقابة المعلمين. بعداد نقابة المعلمين حتى يتعينوا بياخذوا رقم عضوي بيصيروا من أعضاء النقابة المعلمين التابعين للفرع اللي تابعين له. بس نعم. حتى الآن لا. بس إذا حضرتك تقصدي معلمات. نعم. إحنا في عنا شريحة معلمات إحنا برياض الأطفال. نعم نعم صحيح. برياض الأطفال التابعة لنقابة المعلمين. أيوة. أي روضة مرخصة وأي روضة فيها قائمة باسم نقابة المعلمين من ملاك نقابة المعلمين، نحن من نعين فيها معلمات من داخل الملاك، يعني يصيروا معلماتنا من داخل الملاك. نعم، هذا هذا اذا هذا المقصود بالسؤال. نعم نعم نعم صحيح استاذ، صحيح حاليا انه رح يتم منع الروضات الخاصه من زياده الاقساط الشهريه كمان. والله الجواب هذا ما عندي، نحن رياضنا نحن نعم. مهتمين فيها الرياضه تابعة للنقابه، ما في رفع، ما في رفع ابدا، ما في زياده. نعم. رياض نقابه المعلمين. نعم. بس الرياضه الخاصه هذا شان بمديريه التربيه وبدائره التعليم الخاص. نعم. نقيب معلمين طرطوس الأستاذ أحمد الحسن، مشكور لوجودك معنا لتوضيح عدة نقاط كانت هي موضوع يعني موضوع نقاش وجدل بين الناس. يعطيك ألف عافية، بنشكرك لوجودك معنا عبر أسير أمواج أف أم. شكرا لك، يعطيكم ألف عافية. شكرا. مستمعينا لهلا ولهاللحظة بيكون مشوارنا معكم من طرطوس خلص، لسه في كتير مواضيع وقصص رح نكفيها معكم الأسبوع القادم إن شاء الله. من الآكون دائما بألف ألف خير. كنت معكم أنا بالأعداد والتقديم رنا أبو دياب، ورفقتنا زميلتنا ببداية المشوار رنا خضور، كانت معكم في أجمل الأجواء رضينا سليمان، كمان بهندسة صوتية معنا محمد. إن شاء الله يا رب أوقاتكم بألف خير، بتقدروا من هلا للثلاثة الجاية تستمتعوا بالطقس، بالأخص هدول اليومين الشمسين المشمسين اللي كتير حلوين اللي خبرنا عنهم مدير الأرصاد الجوية. إن شاء الله يا رب بالسلامة وبألف ألف خير، تبقوا بخير دائماً.